بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في تفسير هذه السورة العظيمة، تفسير سورة ياسين، إلى قول الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والله أيها الحبيب، الأمر جلل، الأمر عظيم، وجب على العبد أن يحذر من أن يشهد عليه نفسه، نفسه تشهد عليه. ولذلك في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوما، كما قال ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، ضحك حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أتدرون مما أضحك صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد لربه يوم القيامة، يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، يعني يريد أن يشهد بنفسي على نفسه. فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. موقف عصيب. فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. وروى الإمام نجيل الطبر رحمة الله عليه وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة مفدمة أفواهكم. اسمع لهذا الحديث: إنكم تدعون يوم القيامة مفدمة أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه. هذا حديث صحيح، ما رأيك؟ إنكم تدعون يوم القيامة مفدمة أفواهكم. تدري إيش معناها؟ محطوم على الأفواه الفدام، أي الأفواه مغلقة، والفدام كما يقولون عليها يعني هي التي توضع على فم الإبريق حتى تحكمه، ويقولون عنها مصفات الإبريق، وكأن فيها بعض الثقوب، وكأن يعني ممكن يجعل بعض الثقوب لأن يتنفس المرء لكن لا يستطيع الكلام، هذا الفم مغلق. لا إله إلا الله، نسأل الله اللطف والستر يا كريم. فأول ما يسأل عن أحدكم فخذوه وكتفه، الفخذ تنطق والكتف تنطق. واسمع لما رواه الإمام مسلم في صحيح، فإن فيه معتبرا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث القيامة الطويل، قال: ثم يلقى الثالث. الله عز وجل يلقى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لقى رجل ثم الثالث ثم الثالث، فيقول له: ما أنت؟ الله عز وجل لقى عبدا من عباده فعلى صلاة القيامة، يقول له: ما أنت؟ فقال: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت. منافق مجرم، منافق مجرم، يظن أن هذا كما قال الله، ويحلفون بالله ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يظن أن النفاق في الدنيا يروج في الآخرة. فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت، خلاص يعني عاوز أخش الجنة، ليس إلا الجنة، ويثني بخير ما استطاع. فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ في شاهد عندنا سنبعثه يشهد عليك. فهذا الإنسان يفكر في نفسه: من هذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه. لا إله إلا الله، بما كان يعمل. وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. نسأل الله العافية رب العالمين، يسخط رب العالمين عليه، نسأل الله النجاة والسلام والعافية. وراى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فأخذه من الرجل اليسرى. فأخذه من الرجل اليسرى. اليوم نختم على أفواههم. اسمع لما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة، فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه. مولاك بإذن الله تعالى يريد كرامتك ورحمتك أيها المسلم، ربك يحبك. فربنا إذا أراد الستر لعبد من العباد دعي هذا العبد على رؤوس الأشهاد، ثم مولانا يرخي كنفه عليه، يرخي ستره عليه لا يراه أحد، ويعرض عليه عمله منذ البلوغ إلى يوم الوفاة إلى آخر لحظة في حياته ما كان عاقلا، يعرض عليه عمله فيما بينه وبينه لا يرى ذلك أحد. هذا من كرامة الكريم وستر جل جلاله. فيعترف فيقول: نعم يا رب، عملت. يقر المؤمن، يقر، ما في عنده لف ولا دوران ولا كذب ولا إيمان كاذبة، لا ينفع هذا يوم القيامة. يكرر عملت 3 مرات، يعني يعترف مرة بعد مرة بعد مرة أنه عمل. قال: فيغفر الله له ذنوبه. اللهم اغفر لنا يا رب جميعا، والله نسأل الله الغفران والعافية والسلامة، ويستره منها. قال: فما أبو موسى يقول: فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا، من فضل الله ستره الكريم، وتبدو حسناته، فود أن الناس كلهم يرونها. وينادي: ها أم اقرأوا كتابية. لماذا؟ لأن السيئات أزيحت ولم يبق في الصحيفة إلا الحسنات. ها أم اقرأوا كتابية، يتمنى لو الجميع جاءوا ويقرؤون في كتابه. نعم. قال: ويدعى الكافر والمنافق للحساب، فيعرض ربه عليه عمله فيجحد. سبحان الله، يقول له: عملت؟ يقول: لا والله ما عملت، أنا لم أعمل. سبحان الله، أنت تكلم مخلوق، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فيجحد فيقول: أي ربي وعزتك، لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. شوف، أعوذ بالله، يقول الملك ده كذاب في كتابته، الملك هذا كتب علي ما لم أعمل يا رب، والله ما عملت، لم أعمل هذه المعاصي والأثام. سبحان الله جل جلاله. قال: فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ ما انتش فاكر السرقة التي سرقتها من أموال الناس يوم كذا وفي اليوم الفلاني؟ ألم تذكر الزنا وزنيت في يوم الفلاني؟ ألم تذكر أنك قتلت نفسا؟ يذكره بذنوبه في وقتها وساعتها. فيقول: لا والله، لا وعزتك، أي ربي، يعني لا والله يا رب أبدا لم أعمل، ما عملته. عندها فإذا فعل ذلك ختم على فيه، خلاص يجي يتكلم يختم على فيه. قال أبو موسى: فإني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى. كلمة اليمنى هذه لا، خطأ، لأن حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفخذ اليسرى هي أول ما تنطق عن العبد في هذا الوقت، نسأل الله اللطف والسلامة. مولانا العظيم يقول بعد ذلك: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. يعني لو شئنا لمسخنا أعينهم، لطمسنا أعينهم وجعلناهم عميا لا يبصرون، تركناهم عميا لا يبصرون. وذكر ابن جرير الطبري رحمه الله عليه قال بعضهم: معناها لو نشاء لأعميناهم عن الهدى وأضللناهم عن قصد المحجة، ولكن ضعف هذا القول. قال: لأن الخطاب لقوم كفار، والقول الذي رجحه وهو الصواب أن قوله تعالى لو نشاء لطمسنا على أعينهم يعني لأعميناهم وذهبنا بأبصارهم. والطمس يعني أن يجعل العين ليس فيها شق، ليس فيها هذه الفتحة التي بين الحجبين، يطمسها سبحانه وبحمده. قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، يأتون يمشون في الطريق لا يهتدون، لأنهم صاروا عميانا، صاروا عميانا. والقرطبي رحمة الله عليه ذكر معنى ثالث، قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم يعني لفقأنا عين ضلالتهم، انظر، لفقأنا عين ضلالتهم ولجعلناهم يهتدون، يبصرون الحق ويهتدون. يعني أخذ معنى ثالثا، يقول لو شاء الله لهداهم، ولكن لم يفعل هذا بهم لأنهم ليسوا أهلا للهدى، كلما جاءهم سبيل للهدى ردوه ورفضوه، فلم يجعل بهم فلم يجعل رب العزة جل جلاله بهم الهدى، فكيف يبصرون؟ فأنى يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. بعض العلماء حمل هذه الآية على الآخرة، حملها على الآخرة، أعماهم الله في الدنيا عن طريق الحق. ويعني قلنا أن هذا التأويل ضعفه الأمجد الطبري، فهم لا شك أنهم عمي في الدنيا، لا شك، لكن نقصد تفسير الآية. وفي الآخرة كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسأل الله العافية والسلامة. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن كلها يا رب العالمين. لو شاء ربنا تعالى لمسخ هؤلاء الكفرة المجرمون الذين يحاربون دينه ويحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. والمسخ حدث في الأمم السابقة ويحدث في هذه الأمة، مسخت كما ذكر الله تعالى قلنا لا ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهؤلاء مسخهم الله قردة وخنازير والعياذ بالله. ولكن هذا الممسوخ هل يتناسل؟ الجواب لا، إذا مسخ الله قوم لا يتناسلون. والقردة والخنازير كانت قبل ذلك، سئل رسول الله هذا السؤال والحديث رواه الإمام مسلم صحيح، فقال صلى الله عليه وسلم كانت القردة والخنازير قبل ذلك، ولكن الذين يمسخون لا يتناسلون، نسأل الله العافية والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة خسف ومسخ. قالوا متى هذا يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات المغنيات. وروى الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلون بجواري علم يعني جبل، فيأتيهم الفقير لحاجته. جي فقير ناس في مولد عفان الله في يعني في فسق وفجور، يأتي يسأل هؤلاء الأغنياء شيئا، يقول تعالى إلينا غدا، نحن ليس عندنا وقت لك ننظر في حالتك الآن، نحن في سهو وله. قال فيأتيهم غدا فيرفع الله تعالى العلم ويمسخ قوما آخرين قردة وخنازير والعياذ بالله. يمسخهم قردة وخنازير ويرفع الله تعالى هذا العلم، يرفعه لعله يرفعه عليهم والعياذ بالله، يغضب رب العزة جل جلاله عليهم. فنسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، أي على مكانتهم التي هم فيها مسخناهم. وقول الله تعالى فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، يعني لا يستطيعون أن يتقدموا ولا يستطيعون أن يتأخروا. وذكر أهل العلم أنه رؤيا أناس مسخوا على حالتهم الذي كان هكذا والذي مد يده إلى طعام ولم يتناوله، والذي مسخ والعياذ بالله وهو مثلا جالس، والذي مسخ وهو قائم، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك المرء يحذر هذه الأسباب يا إخواني التي تؤدي إلى غضب الله عز وجل. ربنا تعالى حليم، من هذا الذي يعني يقع في المعاصي ويتجرأ على ربه جرأة عظيمة حتى يغضب رب العالمين فيوقع عليه عذابه ويحل عليه انتقامه؟ وربنا حليم غفور، عفو جل جلاله، وسعت رحمته كل شيء عز وجل سبحانه، وسبقت رحمته غضبه. فنسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. واسمع أيها الحبيب إلى قوله تعالى: من نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره، أي من يطيل عمره، من يطيل الله عمره، يرد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط. وطول العمر يصير الشاب هرما، يصيره بعد ما كان الشباب ممتلئ قوة خلاص صار شيخا كبيرا، ويصير القوة ضعفا والزيادة نقصا، وهذا هو الغالب. ولذلك تعوذ رسول الله منه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، عليه الصلاة وتم السلام. وهذا الدعاء المبارك كان يرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقوله في ختام الصلاة، يعني في بعدما تقول التشهد تقول هذا الدعاء، تستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات، وأن ترد إلى أرذل العمر. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. ومن عظيم ما ذكرناه في سورة التكاثر أن رب العزة جل جلاله في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أن أهل القرآن، عدد من أهل العلم ذكروا أن أهل القرآن لا يردون إلى أرض العمر. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر يا رب العالمين. أرض العمر يعني أسوأ العمر، بعد ما كان حافظ وعارف فلان وفلان نسى، ينسى، يرى أحبابه وأقرباءه ولا يعرفهم، بعد ما كان يعني يقضي حاجته ويذهب ويجيء أصبح لا يستطيع، يصبح عالة على أقرب الناس إليه حتى يتمنون موته. فنعوذ بالله العظيم أن نرد إلى أرض العمر. ونسأل الله أن يمتعنا ومتعكم بالإيمان والعافية والعمل الصالح حتى نلقاه عنا رضي رب العالمين. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. قال سفيان كما ذكر ذلك القرطبي، سفيان الثوري قال: ومن نعمره ننكسه، قال: إذا بلغ 80 سنة تغير جسمه وضعفت قوته. قال الشاعر: من عاش أخلقت الأيام جدته، وخانه ثقتاه السمع والبصر. فعلا مع الأيام تضعف القوة، يضعف السمع، يضعف البصر. أنا من 10 سنوات أخ من إخواني ذكر لي حرفيا هكذا، أعرفه ما شاء الله ومتع بالعافية، والله قال لي: يا شيخ والله أقسم لك بالله لو أنا أريد أن أفوت من هذا الجدار أفوت. طبعا هو لا يستطيع أن يفوت، لكن يقصد قوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول لي: والله أنا أجري 10 كيلو متتابع ولا أنهج أبدا ولا أتعب. الكلام هذا من 10 سنوات، وأنا هو الآن أحياء، مرت 10 سنوات الآن ضعف وصارت الصحة يعني بخير، لازالت صحته بخير، ولكن طبعا لا يستطيع أن يفوت كما كان يقول أنا أفوت، ولا يستطيع أن يجري 10 كيلو كما كان يجري الأول 10 كيلو متتابع ولا يشعر بأي ألم ولا تعب. هذه سنة الله في خلقه. مولانا ماذا قال؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هذه سنة الله، هذه سنة الله، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نسأل الله اللطف ونعوذ بالله الواحد الأحد أن نرد إلى أرض العمر. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يعني يا أيها الخلق اعقلوا، اعلموا أنكم مبعوثون، اعلموا أن الدنيا إلى زوال. ما الذي يغرك يا ابن آدم؟ شبابك وقوتك وعافيتك وما جمعت من مال؟ غيرك كان أقوى منك، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله وما كان لهم من الله من واق. المرء يعتبر ويتعظ، وما أجمله أن يكون العبد قويا معافى وعنده أموال الأرض كلها، ولكن في طاعة مولاه، مطيع لربه، لكن لا يغتر بما آتاه ربه فينسى كما فعل قارون والعياذ بالله، قال إنما أوتيت على علم عندي. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ثم تأتي التزكية الجليلة لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذه تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا مجنون، تهما جزافا، وهم يعتقدون في نفوسهم غير ذلك، ويوقنون بأنهم كذبة، ويوقنون أنهم ما يفعل ذلك إلا للصد عن دين الله تعالى. ورسول الله لم يعلمه ربه الشعر، بل علمه القرآن الكريم. لم يعلمه الله الشعر ولا يحسنه، وليس في طبعه. رسول الله ما كان يحسن أن يقول ثلاثة أبيات أبدا. ليس الحمد لله، يعني عليه الصلاة وتم السلام، ربنا تعالى جعل أمي، وهذه من عظيم دلالة نبوته، لأنه جاء بما تحدى به العرب الفصحاء البلغاء، وكذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في قوم فطاح في الشعر، وصلوا إلى الذروة في الشعر، ولكنه هو لا يحسن الشعر. لماذا؟ حتى عليه الصلاة وتم السلام يعني لا يقول أحد أنه استطاع هذا القرآن بما أتاه أو بما عنده من قوة على الشعر. ونفاه الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما الذي نفاه الله تعالى عن نبيه هو العلم بالشعر وأصنافه وأعاريضه وقوافيه والاتصاف بقوله، ولم يكن موصوفا بذلك باتفاق أهل العلم. ألا ترى أن قريشا تراوضت فيما يقولون للعرب فيما إذا قدموا عليهم في موسم الحج، فقال بعضهم: نقول شاعر. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذبنكم العرب، فإنهم يعرفون أصناف الشعر، فوالله ما يشبه شيئا منه، كلامه لا يشبه قول الشعراء، وما قوله بشعر. وقال أنيس أخو أبو ذر، لما أبو ذر رضي الله عنه أرسله قال: اذهب إلى هذا الرجل فاسمع منه. والحديث رواه مسلم صحيح، قال: لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم أنه شعر. كلامه أبدا ما يتفقش مع الشعر خالص، لا كلام موزون على وزن الشعر، ولا كأبدا لا يحسن الشعر صلاة الله وسلامه عليه. وكان أنيس من أشعر العرب، وكذلك قال عتبة بن ربيعة لما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر. ولذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه عدة آثار عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحسن الشعر، منها ما ذكر عن الحسن البصري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. يعني إذا كان إذا جاء يقول بيتا لأنه ليس من طبيعة الشعر ولا يقول قد يلحن فيه عليه الصلاة والسلام. أما القرآن الذي علمه الله هذا الكتاب المجيد ما أعظمه وأحكمه، وكذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله إذا استراب الخبر تمثل ببيت طرفة بن العبد ويأتيك بالأخبار من لم تبع له ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ستكشف لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عليه الصلاة والسلام في يوم حفر الخندق جعل يقول لا هم، يتمثل بأبيات عبد الله بن رواحة، لا هم يعني اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا، صلى الله عليه وسلم قال يقولها صلوات الله وسلامه عليه يقول أبينا ويمدها. وقد روي هذا الحافظ بن كثير يقول وقد روي هذا بزحاف في الصحيح كذلك. ويوم حنين كان يركب بغلته صلى الله عليه وسلم ويقول لما فر الناس عنه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا لما أصيب نكبة أصبعه في الغار جعل يقول هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني هذا بيت أو بيتين كان يقولهما على الطبيعة ليس على وزن الشعر عليه الصلاة والسلام، كما قال الحافظ ابن كثير كل ذلك لا ينافي كونه صلى الله عليه وسلم ما علم الشعر ولا ينبغي له، فإن الله إنما علمه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وليس هو بشعر كما زعم طائفة من جهلة كفار قريش ولا كهانة ولا مفتعل ولا سحر يؤثر كما تنوعت به أقوال الضلال وآراء الجهال، وكانت سجيته المباركة صلى الله عليه وسلم تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعا عليه الصلاة والسلام. وذكر الحديث الذي رواه الإمام أبو داود قال ما أبالي ما أوتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. وقال تفرد به أبو داود رحمة الله عليه. وأيضا هناك حديث في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة، وإن من الشعر حكمة حكمة أو حكمة ليس بصاعف رواه في السنن حديث السنن. فالشاهد أن الله تعالى زكى نبيه صلى الله عليه وسلم وطهره صلوات الله وسلامه عليه عن أن يحمل الشعر، ولذلك ربنا تعالى قال بعدها وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو ذكر القرآن المبين. وهنا في هذه الجزئية ذكر القرطبي أن المأمون قال لأبي علي المنقري بلغني أنك أمي وأنك لا تقيم الشعر وأنك تلحن، يعني ثلاث عيوب، بقول له أن الناس بتقول عنك أنك أمي وأنك لا تقيم الشعر وأنك تلحن، فأجاب قال يا أمير المؤمنين أما اللحن فربما سبق لساني منه شيء، ربما سبق لساني منه بشيء، وأما الأمية وكسر الشعر فقد كان رسول الله لا يكتب ولا يقيم الشعر. هذا خطأ، هذا كلام خطأ. لماذا؟ لأن عدم إحسان الشعر بالنسبة للنبي متحة، وأما لغيره وهو من فصحاء العرب يذم به، لأن الله عصم نبيه عن الشعر حتى لا يقال عنه شاعر. فقال له المأمون سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابعا وهو الجهل، يا جاهل إن ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، وهو فيك وفي أمثالك نقيصة. وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لنفي الظنة عنه، لا لعيب في الشعر والكتابة. قال الله تعالى: وما ينبغي له، يعني وما ينبغي له أن يقول الشاعر. وجعل الله عز وجل ذلك علما من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر. ولا اعتراض كما قال القرطبي رحمه الله عليه: ولا اعتراض لملحد على هذا بما يتفق الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول. يعني ذكرنا بعض أبيات تمثل بها النبي بيت أحيانا يقوله، يكرر أحيانا بعض أبيات عبد الله بن رواحة ثلاث أبيات أو شيء من هذا، أما أن ينشده هو ويقول على وزن الشعر، لا، ما كان يحسن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا، حي القلب، يستفيد بالقرآن وينتفع به وينفعه الله بكتابه، هذا هو الذي ينتفع بالقرآن الكريم. لينذر من كان حيا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: لينذر من كان حيا، أي جميع الأحياء، جميع الأحياء. وقال: هذا مثل قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، يعني أن هذا أيضا فيه علم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صلوات ربي وسلامه عليه للناس كافة، لم يبعث للعرب فقط صلوات الله وسلامه عليه. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يحيي قلوبنا بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.